لجنح الطير أودي لك سلامي. تسجيلات كربلاء في العوامية تقدم حنين الورد. واخذ وردات من عطر المودة. أداء الرادود الحسيني ملا مهدي العبودي. الكلمات للشاعر أبو زينب البهادلي. إدارة الإنتاج خالد البراق. الهندسة الصوتية والتوزيع علي الماجدي. الكورال والمؤثرات الكورالية علي الماجدي ومهدي العبودي. الإشراف الفني السيد عقيل عبد الزهرة. تم التسجيل في استوديوهات الماجدي. العنوان العراق بغداد مدينة الصدر شارع الداخل. تمت العمليات الفنية في شركة مدينة الفن للإنتاج الإعلامي. العنوان بغداد كرادة داخل مجمع العنبر التجاري. وعلما إن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات كربلاء في العوامية. هاتف 0503875037. وترقبوا كل ما هو جديد لدينا. يا زينب.